القاهرة إلى ربات البيوت. عديدات المستمعة صباح الخير، الانتماء للوطن هو كرامة للإنسان، وحتى يتقدم لابد أن نكون يدا واحدة تعمل معا لأجله ولتعزيز مكانته ورفع شأنه، حتى ننعم فيه جميعا بالأمن والأمان والرخاء. معكم اليوم هالي سالم. عزيزات المستمع، المشاركة السياسية أحد ركائز استقرار المجتمع، وحول أهمية التوعية بممارسة الحق في المشاركة السياسية نبدأ اللقاء بهذه الكلمات. لا شك أن الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة هي حق لكل مصري، وهي في نفس الوقت واجب على كل مصري، وبالتالي يجب على كل مرأة وكل شاب وكل شخص بلغ من العمر 18 سنة إن هو يبادر إلى ممارسة حقه الانتخابي والمشاركة السياسية. المشاركة السياسية تعد من الحقوق الأساسية للمواطن المصري اللي نص عليها الدستور، واللي بيكون من خلالها بيقدر يختار المواطن المصري ما بين عدة مرشحين في الانتخابات الرئاسية اللي شايفهم ان هو ممكن ان يحققوا له المستقبل الافضل له ولابنائه. وبالتالي المشاركة السياسية ليست كما يعتقد البعض هي حق له فقط، لا، هي حق وواجب ايضا على كل مواطن مصري. ولذلك ندعو الجميع ممن بلغوا سن 18 سنة ان هم يشاركوا في الانتخابات الرئاسية المقبلة. الهيئة الوطنية للانتخابات اعدت اكتر من 10,000 لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية، اعدت موقعا لها على وسائل الإعلام وعلى الإنترنت لمعرفة مكان اللجنة. وبالتالي الدولة المصرية هي بالفعل تحاول بقدر الإمكان أن تعطي للمواطن المصري حقه الدستوري في أن يختار كيفما يشاء، وبالتالي على الجميع أن يمارس هذا الحق. لدينا قاعدة انتخابية فيها أكثر من 67 مليون ناخب، ولذلك نرجو من الجميع أن يمارس حقه الانتخابي، لأنه ليس فقط حق وإنما واجب على كل مصري أن يمارس هذا الحق لاختيار مستقبل أفضل له ولأبنائه ولبلده. لذلك أتمنى من الجميع النزول إلى لجان الانتخاب في أيام 1 و2 و3 خارج جمهورية مصر العربية شهر ديسمبر، و10 و11 و12 ديسمبر في داخل جمهورية مصر العربية. وكل التوفيق والنجاح لكل الشعب المصري، والجميع له الحق في اختيار ما يشاء من المرشحين الأربعة. الدكتور عبدالله الموازي، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب السابق. عزيزتي المستمعة، دراما عيلة مرزوق هي مرآة للمجتمع المصري بكل المتغيرات والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحدث فيه. وحاول تناول عيلة مرزوق بأهمية المشاركة السياسية للأسرة المصرية أجريت هذا الحوار. الدكتور عمرو عبد الدياب مؤلف وكاتب عيلة مرزوق، أهلا بحضرتك وصباح الخير. صباح النور، أهلا بيكم وأهلا بمستمعي البرنامج العام. دكتور عمرو، عيلة مرزوق هي من علامات الأسرة المصرية، وطبعا التغيرات والأحداث التي تحدث في المجتمع طبيعي أنها تكون موجودة داخل العيلة. عيلة مرزوق في هذه الأيام والتوعية بالانتخابات الرئاسية وأهميتها، قولي ازاي العيلة هتتناول هذا الموضوع وهذا الحدث الهام. عيلة مرزوق طبعا دراما قديمة وحديثة برضو، وهي بتتناول كل الأحداث اليومية وكل فئات المجتمع، مش للمرأة فقط لكن كل فئات المجتمع. اتكلمنا عن أحداث غزة وعرفنا ازاي ان احنا نقول ان فلسطين عربية ونسبة ان فلسطين عربية، وايضا الانتخابات، يعني كل الأحداث الجارية، ولكن في أحداث مهمة جدا بالنسبة للمجتمع المصري وبالنسبة للمواطن المصري مهما اختلف بقى وكل المستويات. لازم بنتناول طبعا موضوع الانتخابات بأنه في حاجتين، في عندنا حد غايب في العيلة، والغايب ده اللي هو كان مثلا الفنان منير مكرم، هو بيشتغل اللي هو حارس العمارة للعيلة، طبعا هو مسافر برا هو وزوجته، فقلنا ان هو بينتخب بيشارك في بإدلاء بصوته في بلده. طبعا بندعو كل الناس والاطفال واولادنا لازم يعرفوا من خلال كل شخصيات العيله، زي الفنانه عفاف شعيب والفنانه احمد ماهر والفنان انتصار والفنان حلمي فوده، وكلهم طبعا مش عايز انسى حد، لكن كل حد على لسانه بشكل منطقي وبشكل صحيح ان احنا ومعروف ان احنا طبعا لازم ننزل ولازم ننتخب ولازم يبقى لينا صوت، عشان ولادنا خلاص بقى الموضوع القديم ده انتهى والاحداث القديمه انتهت، لكن لازم كمان عشان اجيالنا وعشان الناس تعرف ان احنا لازم ننزل وننتخب ولازم يبقى لينا صوت عشان ولادنا، عشان مستقبلنا، عشان الاختيار نختار ازاي ونعرف كل واحد برنامجه الانتخابي كان عامل ازاي ونختار صح. دكتور عمرو، الشائعات يعني اتناولتها ازاي العيلة يعني قبل الانتخابات وتعاملت معها ازاي؟ الحقيقة قبل الانتخابات طبعا الناس كانوا كل واحد بيقول على حسب وجهة نظره. الإعلام المصري مشكور طبعا بكل وسائله، عملوا دعاية كويسة جدا في أنه بقى يقول، وده ميزة في الإعلام المصري دلوقتي، أن يقول كل اللي بيقوله رجل الشارع أو أي واحدة سواء كان مثقفة أو مش مثقفة أو مش متعلمة خالص، الحاجات العادية اللي بنقولها على القهوة وفي البيوت والستات تقعد مع بعضها والأولاد والشباب يقولوا أصلي مش عارف إيه وإيه وإيه، لا قالوا هلنا في برموهات وتنويهات عن الانتخابات في إنه دي كلها شائعات، أصلي مرشح كذا، أصلي مش عارف، لا كل حاجة واضحة وكل واحد نازل برنامجه الانتخابي واخد فرصته تالت ومتلت على وسائل الإعلام كلها، فإحنا أهو قدامك ده فلان أهو هيعمل وهيعمل وفلان هيعمل وهيعمل، إحنا كلنا بما فيهم حتى ده في حاجة جميلة جدا إن هم ضربوا بالشائعات عرض الحائط، إن هو حتى المرشحين كلهم بلا استثناء بيقولوا يعني اللي ماسك اللي هيمسك مصر في المرحلة الجاية ربنا معاه وربنا يوفقه، يعني حتى لو أنا دايما كلهم بيقولوا كده، حتى لو أنا ما نجحتش أنا تحت أمر البلد وأنا تحت أمر، لأن إحنا فعلا في مرحلة، وخصوصا أحداث غزة اللي حصلت، وخصوصا إحنا لقينا في تحدي، كلنا في تحدي، عايزين مصر تبقى كويسة، عايزين الاقتصاد يبقى كويس، عايزين ناكل ونشرب، عايزين نعيش حياة كريمة زي ما سيادة الرئيس قال في كل محافظات مصر. دايما عيلة مرزوق هي نبض العيلة المصرية في جميع أحداثها، ونتمنى ليهم التوفيق والمصر كلها. شكرا لحضرتك الدكتور عمرو عبد دياب مؤلف وكاتب عيلة مرزوق، شكرا لحضرتك. شكرا وبالتوفيق دايما إن شاء الله. والآن نلتقي نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي. بابا ممكن اتكلم مع حضرتك شويه؟ عايز ايه يا معتز؟ انا مش فضيلك. حاجه صغيره. يا طب اتفضل يا سيدي قول وخلصني. ماما. مالها ماما؟ بسيبها يا بابا تشتغل. ما شاء الله. وانت بقى اللي هتقول لي اسيبها تشتغل ولا ما تشتغلش واعمل ايه وما اعملش ايه؟ لا يا بابا بس انا. معتز انت لسه صغير على الكلام ده وما تفهمش فيه. وتلاقيها هي اللي قالت لك وشيلتك مني. اه طبعا من الاب الجاحد الظالم سبحان الله، مع ان انا بعمل لمصلحتك. يا بابا ماما تعمل الاكل من بالليل وهتحطه في التلاجة. ومذاكرتك يا سي معتز؟ ماما هتذاكر لي بعد ما ترجع، وممكن حضرتك تذاكر لي. بس انا مش فاضي يا سي معتز وعندي شغل كتير. بابا انا هذاكر لوحدي. معتز انا مش عايز اسمع منك الكلام ده مرة تانية، فاهم؟ فاهم يا بابا. يا أميرة يا بنتي الكلام اللي انت بتقوليه ده بصراحة يعني أنا أول مرة أسمعه. مذيعة وناجحة فيها إيه؟ فيها إيه يعني لما كريم يقف جنبي؟ وبنتك لوجي. مالها لوجي بس؟ ما أنا لما برجع بذكر لها. هو الرجالة دي حظ الله إيه؟ مش ورا كل عظيم امرأة. أيوة طبعا. طيب ما هو كمان ورا كل امرأة رجل عظيم وجميل ومتعاون. آه ده لما يوافق إنه يكون متعاون. وليه ما يبقاش عظيم وجميل؟ رجالة كتير يا حبيبتي بيغيروا من مراتاتهم، وفي رجالة تانية بتبقى عايزة ترجع من شغلها تلاقي مراتهم مستنياهم ومجهزة الأكل وكده يعني. زمن سي السيد يعني. مش موضوع سي السيد يا أميرة، لكن طبيعة الحياة. يعني أعمل إيه يا ماما؟ الإقناع بالحب. الإقناع بالحب؟ الحب موجود يا أميمة، لكن أنا فشلت في الإقناع. يبقى جوزك ما عودتوش على الإقناع من الأول. ما أنت عارفة وائل، من يوم ما خدت الدكتوراه هو ما بقاش معايا زي الأول. كان لازم تهتمي بيه أكتر وتعوديه على الحوار والإقناع. مفيش فايدة يا أميمة. انت عارفه ان جوزك وائل شاطر جدا في موضوع العربيات ده، ومن يوم ما جه عندنا المعرض وهو ماشي المعرض كويس جدا، وخصوصا لما انا رجعت كمان. طيب كويس، المهم انه يمشي بيته كويس. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. حتة عربية يا باشمهندس. ايه رايك بقى يا سي حامد؟ مش قلت لك هوقع لك عربية جامدة؟ هي جامدة فعلا، بس بقول لك ايه، غالية علي. غالية ايه يا راجل؟ ده انا موتها مع صاحبها. موتها؟ يا ساتر، يعني العربية ماتت ومش هتمشي؟ مش هتاكل ولا هتشرب؟ يا عم موتها يعني حلقت سعرها كمان. حلقتها؟ حامد انا مش واخد منك عموله ولا كوميشن. ماني عارف، داني بستعبط عليك. هو يعني كان ناقص هو اواني يا باشمهندس وائل لما حضرتك بتاخد من عندي موبايل باخد منك كومبينيشن؟ اسمه كوميشن يا حامد. بس انا الموبايل اللي باخده منك بيبوظ بعد يومين. اصل العيب مش في الموبايل، العيب اللي بيستخدم الموبايل. يا سلام. طب كويس قوي والله. المهم دلوقتي يقول لي هتدفع وتاخد العربيه ولا لا؟ افكر واسال نحمد وهنادي واشوف الفلوس اللي معايا. ماشي يا عم، قدامك يومين وبعد كده هطلع العربيه دي. ايه ده تطلعها؟ انت بتهددني. طب طلعها ولا نزلها وانا يهمني؟ صحيح السمك الكبير بياكل السمك الصغير. المستمع، الاستذكار والتحصيل الجيد هو نتيجة نجاح أبنائنا، وحول طرق وأساليب الاستذكار والتحصيل استمع إلى هذا الحوار. الأستاذة داليا الحزاوي الخبيرة التربوية والأسرية ومؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك وعلى متابعين الفقر، وسعيدة جدا لوجودي معاكم. احنا كمان سعداء بحضرتك وبآرائك ومقترحاتك معنا. يعني هناك مشاكل عديدة بتواجه أولياء الأمور مع أبنائهم بعد العودة من اليوم الدراسي. كيف تنظم الأسرة ما بعد اليوم الدراسي لأبنائها لزيادة التحصيل والمذاكرة؟ طبعا كثيرا ما يجهل الطلاب وأولياء الأمور الطرق والأساليب الفعالة للدراسة، أو إزاي أنظم يوم ابني بين إن هو يكون عنده مدرسة وبين إن هو يكون عنده بعد المدرسة مذاكرة وعمل واجبات. فأنا من يعني من أهم حاجة لازم يحرص عليها ولي الأمر إن أنا أتابع ابني إن هو ما يأجلش عمل اليوم إلى الغد. يعني لازم يبقى في جدول يومي مقسم بين عمل الواجب، ويبقى فيه طبعا يتخلى يعني هذا الجدول بناء على الجدول المدرسي. يعني انا اشوف اخد ايه النهارده ولازم اللي اخده يذاكره عشان يبقى اول باول ما يبقاش فيه تراكمات. يبقى فيه عمل الواجبات، وطبعا لازم يتخلى الفترات راحه. الطالب مش مكنة يعني راحة عند الطلبة يعني لا طبعا تبقى راحة مقننة، يعني 10 دقايق كده بين كل ساعة والتانية. بيفضل ان هو يعني نشاط معين خلال هذه الراحة. يعني انا لو طلبت منه يعمل عمل سريع محبب لي، يعني ممكن يتفرج مثلا على حاجة بيحبها، يمارس هواية سريعة، حتى ممكن يعمل تدريبات رياضية صغيرة كده تعمل ريفرش لي يعني. طبعا تحرص كل الأسرة أنها تهيئ له مكان للمذاكرة. المكان ده ليه مواصفات معينة، إن هو طبعا يبقى بعيد عن الضوضاء، يعني ما ينفعش أن أنا أحطه في مكان كله مشتتات بقى بين صوت التلفزيون. بالظبط كده. الموبايل ما يبقاش برضو معاه، لأن ده برضو وسيلة لسحب الوقت وتلاقي الوقت كله ضاع في طبعا في إن هو يتابع السوشيال ميديا. الخلافات طبعا الزوجية نبعدها عن أولادنا، ولأن هي بتأثر عليهم في الجانب النفسي وكمان في التحصيل الدراسي. أرتب الأوضة بتاعته بحيث أنه يسهل عليه أنه يشوف المستلزمات الدراسية بتاعته وكتب في صورة أيسر عشان ما يضيعش وقت. لازم يبقى طبعا مكان جيد التهوية والإضاءة، ويفضل إلى قدر الإمكان نبعد إن إحنا ما نذاكرش في أوض النوم، لأن ساعات بلاقي طلاب بيحبوا يذاكروا على السرير، تلاقي المكان ده ممكن يبقى بيساعد على الخمول. مش مكان النوم، ممكن يكون في نفس يعني بلاش السرير لأنه ممكن يساعد على الخمول يعني والراحة شوية. أستاذة داليا، لو في أكثر من طفل في مراحل الدراسة يفضل يذاكروا جنب بعض ولا ممكن نبعدهم؟ لا، انا في طلاب بيقدروا مثلا على المذاكره الجماعيه، وفي طلاب بيبقى في تشتت او ممكن يضيعوا الوقت اكتر ان هم يتكلموا احاديث جانبيه. فانا شايفه ان هو لو هم كل واحد يذاكر لوحده، وممكن ان هم يجتمعوا بقى لو ما يخلصوا كل واجباتهم، لو كل واحد يقول ايه اللي وقف قصاده يمكن التاني يقدر يشرحه له، او ممكن في سؤال وقف معاه ممكن التاني يقدر يجاوبه عليه. لكن مذاكرة الجماعية اللي هي من أول الوقت، مذاكرة جماعية ممكن يبقى فيها نوع من أنواع التشتيت. يعني في المذاكرة والنجاح في تنظيم هذا الجدول وتنفيذه، المكافأة بتكون شيء مهم؟ طبعا المكافأة، حتى لو بالكلمات التشجيعية. يعني أنا عاوزة أولياء الأمور خصوصا لو عندهم طالب مستوى الذكاء بتاعه منخفض وحاسين إن هو الناحية التحصيلية منخفضة، أنا ما شدش عليه، لأن ده هيجيب نتيجة عكسية. بالعكس، أنا استخدم أساليب التشجيع وأساليب المكافآت. وكمان أنا عاوزة أولياء الأمور يتكلموا بشكل إيجابي عن التعليم، بلاش إن أنا أصدر دايما أصدر لي إن هو دي حاجة مملة قوي، أدينا عادين بنذاكر. لا طبعا، لازم أتكلم إن هو ده الطريق للوصول لمكانة مرموقة في المجتمع، وعشان أنت تبقى عضو في المجتمع نافع، فلازم دي تبقى حديثي شكل إيجابي عن التعليم. والآن مع تصبيحة والفنانة انتصار. ازيكم يا حلوين يا مامير، يلي الربات البيوت مستمعين. انا النهاردة جاي اكلمكم عن حاجة حلوة قوي اسمها الصداقة والصحوبية. هتقولوا لي وايه المناسبة؟ اقول لكم المناسبة ان انا ليا صحبة من اعز صحباتي، صديقة صديقة يعني، بتجمعنا 20 سنة، 20 سنة من الحب والمودة والطيبة. العلاقة اللي بيننا من أحسن ما يكون، بس اللي حصل الأسبوع اللي فات ما كنتش أتصوره أبدا. في واحدة من صحباتي اسمها سالي، كانت عاملة عزومة لكل الصديقات واتصلت بكل عزمتهم ما عدا أنا، ما اتصلتش بيا ولا عزمتني. واتفاجئ بواحدة من صحباتي بتقول دي فلانة قالت لها لو عزمت انتصار أنا مش حاجي. يبقى عشان كده ما عزمتنيش ولا جابت لي سيرة عن العزومة اللي هي عاملاها. ومن ساعتها وانا قررت اقطع صلتي بصاحبتي. انا هقاطع سالي واضحي بصداقه 20 سنة لانها سمعت كلام واحده مؤذيه وما عزمتنيش، وانا اللي حاسس في نفسي انها ما عزمتنيش. ورجعت اقول لنفسي اهدي شويه واصبح عليكم واسالكم اذا كنت انساها واحذفها من حياتي، ولا انتم ليكوا راي تاني. المهم قعدت مع واحدة صاحبتي وقعدت اخد منها فكرة وفكرتين، وقالت لي انت ناوية تعملي ايه؟ قلت لها ناوية اقطع علاقتي بيها. قالت لي مش بالسهل كده ان الانسان يقطع علاقته بصديقه، صديقه اللي قضى من عمره 20 سنة يعرفه. هتجيبي منين 20 سنة تاني عشان تعرفي صديق تاني ويا عالم هيطلع طيب معاكي ويكمل 20 سنة، ولا هيقطع ويهرب في السكة؟ الإنسان بطبيعته ما يقدرش يعيش بدون أصدقاء، بدون ناس محيطة بيه، لأن هم اللي بيدوا لحياته معنى ولون، ومن غيرهم الحياة بتبقى مملة وكئيبة وملهاش قيمة. صاحبتي لسه بتكمل الكلام معايا، خدوا بالكوا بقى من المهم اللي جاي ده، المهم جدا جدا. قالت لي المهم اختيار الصديق، الصديق المخلص الخلوق، الصديق الحقيقي اللي بيكون معانا في كل الأحوال، في وقت الشدة ما بيسيبناش زي ما في وقت الفرح لازق لنا. الله الله على الكلام. أيوة كده، ده أنا اللي قلته. أيوة أنا قلت كده برضو. ورحت مفكراها بالصحوبية التكنولوجي، الصحوبية اللي عن طريق الإنترنت وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وقلت لها ايه رأيك فيها بقى، اديني رأيي كمان فيها. قالت لي مفيش مشكلة في الصحوبية التكنولوجي، بس نختار صح ونتعامل صح وندقق في الصداقة عن طريق الانترنت، يعني الأسماء تبقى صحيحة مش أسماء وهمية ولا أسماء كده وكده، البيانات تبقى واضحة وصحيحة مش بيانات كاذبة مضللة. وعلى رأي المثل خد لك من كل بلد صاحب ولا تاخد من كل بلد عدو. وقالت لي كمان صاحبتي يعني من قلة الصحوبية اللي وجها لوجه من الناس المحيطة بيك اللي انت عارفاهم، لما هتروحي تدوري على صحوبية عبر الانترنت، طب ليه وجع القلب ده؟ ما الناس قدام عينك اهو ومالين الدنيا في الشارع وفي العمارة وجيرانك وعبر النادي وعبر العمل، راح تدوري على الصداقة عبر الانترنت، ده ايه وجع الدماغ ده؟ المهم في جميع الحالات لازم تختاري الصاحب اللي أخلاقه حميدة. وعدنا نتكلم كتير عن الصداقة الجميلة وعن الأمثلة الجميلة اللي بتقول اختار الصديق قبل الطريق، وقل لي من تصادق لكي أقول لك من أنت. وقالت لي كمان ما تبعيش عشرة 20 سنة، والتمس لأخيك العذر وعودي معاها وفهمي عذرها ايه. وقعدت تهديني وقعدت تقولي سامحيها، والكلام بقى رايح جاي عن الصداقة والمحبة والعشرة وأهمية الصديق. تصبيحة مع تحية فتحي عبدالله نسرين لطفي. وحول حماية ووقاية وعلاج للانزلاق الغضروفي أجريت هذه الاستشارة الطبية. الأسرة أستاذ الدكتور حسام صلاح أستاذ جراحة العظام بجامعة القاهرة ونائب رئيس الجمعية الإفريقية للعمود الفقري. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. وصباح النور عليك وعلى السادة المستمعين. دكتور حسام، الانزلاق الغضروفي تعريفه إيه؟ الانزلاق الغضروفي هو خروج الغضروف اللي هو جزء من تركيبة العمود الفقري الطبيعية، خروجه من مكانه ويروح في اتجاه العصب أو القناة العصبية اللي ماشي فيها الأعصاب، فتضغط على الأعصاب وتسبب آلام حسب مكان الغضروف ده فين. دكتور، هل يعني هناك وقت معين أو يعني حركة معينة بتساعد على ظهور هذه الآلام؟ يعني بصوا، في حاجات بتساعد او بتزود فرصه ان الواحد يجيله انزلاق غضروفي، زي نقص اللياقه البدنيه، زي زياده الوزن، زي عدم لعب الرياضه، زي انواع معينه من الحركات بالذات اللي فيها انحناء او ميل للامام مع دوران. لكن في الاخر مرض الانزلاق الغضروفي مرض منتشر جدا بين كل الناس وبين كل الاعمار، فصعب ان احنا نربطه بحدث معين. يعني دكتور، وعندما يعني يكون العلاجات بتكون متاحه ايه في البدايه؟ العلاجات بتاعت الانزلاق الغضروف تمشي زي السلم بالظبط. هنبتدي بالخطوه الاولى اللي هي خطوه العلاج الدوائي والراحه، ساعات بيساعدها بعض العلاج الطبيعي. اذا ده جاب نتيجه كويس، اذا ما جابش بيبقى عندنا حلول اخرى، منها الحقن او العلاج بابر اسمها ابر التردد الحراري او الجراحه الميكروسكوبيه لاستئصال الغضروف. دكتور، يعني التشخيص بيكون في البداية واضح بالنسبة للطبيب المعالج ان هذا انزلاق غضروفي، ولا ممكن يتشابه في الاعراض مع امراض اخرى خاصة بالعظام؟ يعني هو في كتير من الأحيان بيبقى واضح، لكن طبعا أي تشخيص لازم يبقى مؤكد بنسبة 100%، فده بالأشعاعات بتؤكده. لكن طبعا في حاجات مشابهة تانية ممكن تسبب آلام مشابهة للغضروف، زي مشاكل في أخرى في الظهر زي التزحزح الفقري أو شروق الفقرات. كمان في حاجات تانية زي مشاكل في مفصل الفخذ ممكن تتلخبط، أو مشاكل حتى في مفصل الركبة تسبب كده. وكمان التهابات الأعصاب بتاعت أمراض زي السكر ممكن تعمل حاجات مشابهة، لكن الطبيب المتمرس بيقدر يشخص بسهولة. يعني أيهما يعني أكثر عرضة بالإصابة بالانزلاق الغضروفي، المرأة أم الرجل؟ والله اعتقد ان النسب متقاربه جدا، وان كان الرجل اكتر شويه، لانه الرجل في طبيعه عمله فيها اكتر قوه وحركه وفيها فرصه انه يحصل له اصابه اكتر من المراه. الاصابه بالانزلاق الغضروفي هل بيكون يعني مرض مزمن نقدر نقول، ولا بيشفى بمجرد العلاج؟ يعني هقول لك يعني انه نقدر نقول كده ان الانزلاق الغضروفي مرض مزمن، لكن مش بالضروره انه يسبب الام العمر كله ولا حاجه. العلاج السليم والاجراءات المظبوطه في العلاج ثم المتابعه والالتزام ببعض التعليمات زي المحافظه على الوزن وغيرها قد تخلي الواحد اللي جاله انزلاق غضروفي ما يتعبش تاني طول عمره. العلاج الطبيعي بيكون يعني مرحله من مراحل العلاج في الانزلاق الغضروفي يا دكتور؟ بالتاكيد. العلاج الطبيعي بيفيد بطرق مختلفه، في منها حاجات لها علاقه بالشد ساعات بتفيد، كمان في حاجات متعلقه بالتاهيل ما بعد ذلك عشان نمنع اصابات جديده في الغضروف من حيث التقويه بتاعت عضلات البطن وعضلات الظهر. الاستاذ الدكتور حسام صلاح، ما هي النصيحه التي توجهها الان للمستمعين للوقايه من الاصابه بالانزلاق الغضروفي؟ والله النصيحة نصيحة بسيطة جدا، وعلى فكرة هي للوقاية من كل مشاكل الصحة. يعني أولا الالتزام في الوزن، الوزن الزيادة لازم ينقصه ويحافظ على وزنه في الحدود الطبيعية. كمان ممارسة الرياضة بشكل عام، على فكرة أي رياضة بما فيها أي حاجة لها علاقة باللياقة البدنية بتحسنها، حتى المشي مفيدة. المشي، الجري، حتى ركوب العجلة، الذهاب إلى الجيم أو كده، ممكن كل ده بيفيد. وعلى فكره الابتعاد عن التدخين، لان التدخين بيزود فرص الواحد يحصل له مشاكل في الغضاريف وبالتالي انزلاقات غضروفيه. ونتمنى للجميع يعني الصحه والسعاده. شكرا. وصلنا لنهايه حلقه اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسه اذاعيه، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.